بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب منهج السالكين في الفقه، قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي: باب الشروط في النكاح. باب الشروط في النكاح. قال: وهو ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسر ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. قال: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة أولا ثم حرمها، ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته، ولا مهر بينهما. وكلها أحاديث صحيح. باب الشروط في النكاح. الشروط في النكاح: قد يشترط أحد الطرفين على الآخر شرطا أو أكثر عند عقد النكاح، والشروط تخضع في ذلك لضوابط حددها الشرع. فمن الشروط ما هو كان من أصل العقد ومقتضى العقد فلا يحتاج إلى ذكره، ومن الشروط ما إذا ذكر صح وقبل وساغه الشرع، ومن الشروط ما إذا ذكر أبطله الشرع ورده، أبطله الشرع ورده. فعلى سبيل المثال، للشروط التي هي من مقتضى العقد، من مقتضى العقد، يعني لا يلزم أن تذكر ولا تطلب، كمثلا شرط النفقة في حق الزوجة، أو الوطء، أو القسم مثلا، بمعنى أنه ليس مثلا لولي المرأة أن يأتي إلى الزوج ويقول له: أشترط عليك في عقد الزواج أن تنفق عليها. لا، هذا من مقتضى عقد الزواج. أو أن يقول له: أشترط عليك أن تطأها، هذا من مقتضى العقد. أو العكس، كأن يقول أو تقول هي: أشترط عليك ألا تطأني، فهذا شرط فاسد. إذن فهناك شروط هي من مقتضى العقد لا يحتاج الأمر إلى ذكرها، كالنفقة والوطء والقسم، كالذي له زوجة أخرى. فإذا تزوج امرأة جديدة فلا تحتاج الجديدة ولا وليها أن يقول له: أشترط عليك القسم. لا، هذا مقتضى العقد، مقتضى أن يقسم بينهما بالعدل. إلا إذا كان هناك شيء آخر سيكون، فعند ذلك يشترط طرف من الطرفين ما يستثني به هذا الشيء. قال: باب الشروط في النكاح. قال: وهي ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح كاشتراط ألا يتزوج عليها، هذا شرط مثلا ربما تشترطه المرأة أو يشترطه ولي المرأة، فهذا الشرط لا حرج فيه، أن يشترط ولي المرأة أو المرأة على الزوج ألا يتزوج عليها. ويجب على الزوج ألا يخالف هذا الشرط، وإلا أثم، وإلا أثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وإن كان في الرواية في نظر، لكنها لكن عليه العمل. والله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، فإذا اشترطت عليه هذا الشرط لزمه الوفاء، لزمه الوفاء. لكن لو تزوج عليها أثم، والزواج صحيح، والزواج صحيح. وللمرأة الفسخ، وللمرأة الأولى الفسخ، فهذا حق لها لأنها اشترطت عليه ألا يتزوج عليها، وهذا قول الإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتزوج من ابنة أبي جهل على فاطمة، رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني المغير بني هشام بن الحكم استأذنوني في أن ينكح عليا، أن ينكح علي بن أبي طالب، أن ينكح ابن أبي طالب ابنتهم، وإني لا آذن، ثم إني لا آذن، ثم إني لا آذن. والعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على علي ألا يتزوج على فاطمة، وهذا لا حرج فيه. بعض المغرضين يأخذون من هذا الحديث شبه على الناس، النبي صلى الله عليه وسلم هو رفض التعدد، فهذا كلام باطل، هذا إجرام كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رفض التعدد هو الذي عدد صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد اشترط على علي ذلك، وهذا لا حرج فيه أن تشترط أنت أو يشترط الولي على من أراد الزواج من ابنته ألا يتزوج عليه، لا حرج في ذلك، وهذا شرط جائز وصحيح شرعا. نعم. قال كاشتراط ألا يتزوج عليها أو لا يتسرى، كأن تشترط المرأة على الزوج أنه لا يتسرى، يعني لا يتسرى يعني ماذا؟ أنه لا يستمتع بالإماء، تقول له لا أنا شرط أن ما يكونش عندك إماء تستمتع بهن، يخدمه في البيت وكل حاجة، أن ما يكونش عندك إماء. ولا يخرجها من دارها أو بلدها، كل دي شروط جائزة، أن تقول له أشترط عليك أن أنت ما تخرجنيش من بلدي، يعني أنا أعيش في مثلا في الإسكندرية ما تنقلتش في أي محافظة أخرى، شرط جائز. نعم. أو زيادة مهر أو نفقة، أو تشترط عليه زيادة مهر عن المعتاد أو عن مثيلتها، أو زيادة نفقة عن مثيلتها ونحو ذلك، فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وهذا الحديث حديث يقطع في مسألة الشروط، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. أين؟ ومنها شروط فاسدة، ومنها شروط فاسدة. قال كنكاح المتعة والتحليل والشغار، وأيضا من الشروط الفاسدة مثلا أن تشترط المرأة طلاق أختها، إن يجي يتزوج المرأة تقول له لا طلق الأخرى أتزوجك بشرط، هذا شرط فاسد في العقد. أين؟ قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة، نكاح المتعة هذا نكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، وهذا نكاح حرمه الله ورسوله، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لا سيما في مرحلة الخروج والجهاد ونحو ذلك والهجرة، ثم حرمه الله ورسوله يوم خيبر واستقر الشرع على ذلك. وكما ذكرنا فنكاح المتعة هو النكاح إلى أجل مسمى بعيدا كان أو قريبا، يعني ينكحها الأجل، يتجوزوا لمدة شهر، لمدة سنة، سنتين، خمس سنوات. وسبحان الله الشيعة يتعبدون بهذا النوع من النكاح الباطل، والعجيب أن الذي روى النهي عن نكاح المتعة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة أو عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، فنهاهم عن هذا، وذلك لأن نكاح المتعة ينافي أغراض النكاح التي شرع من أجلها، فالنكاح من أغراضه تكوين الذرية والأسرة المسلمة وبقاء العشرة وانتشار الذرية في نفس الأسرة وتسلسلها، إنما نكاح المتعة يتجوزها شهر سنة، بل الشيء عندهم الآن نكاح المتعة ممكن يبقى ساعتين أو ساعة، والعياذ بالله. اقرأوا كتاب لله ثم للتاريخ للموسوي الشيعي الذي ظل على شيعيته إلى أن مات، لكنه كان يهاجم الشيعة في آخر حياته وكتب هذا الكتاب، ومات شيعيا وقد قتلوه، وهذا الكتاب يذكر فيه فضائح الخميني وكل العمم السوداء دي وفضائحها، حتى أنه كان يستمتع بالطفلة الصغيرة والعياذ بالله، فيتعبدون بهذا النوع الباطل. وطبعا عندنا احنا في بلادنا في بلاد أهل السنة الممثلين المجرمين، يوم الزنا المقنع بتاعهم يعملوا ايه؟ نكاح المتعة، يخشوا سهرة بالليل يقابلوا بعض، يروح مسلم عليها وتسلم عليه قدام صحابهم الصيع والعياذ بالله، ويقول لك خلاص احنا هنعملوا عقد زواج، وبعدين ياخدها ويخش في اي ركن، والصبح خلاص احنا اتطلقنا خلاص والعياذ بالله. نكاح المتعة والعياذ بالله الذي تتعبد به الشيعة. قال ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار. التحليل والشغار، الشغار أيضا نكاح فاسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شغار في الإسلام، لا شغار في الإسلام. الشيخ ذكر معناه تحت، قال ونهى عن نكاح الشغار وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما، يعني هذا له أخت مثلا والآخر له أخت، يزوجه أخته والآخر يزوجه أخته ويسقط المهر في حق كل امرأة من المرأتين، فيراد من هذا النكاح التحايل على إسقاط الإيش؟ المهور، وهذا نكاح باطل أيضا، وليس في صورة الزواج من شقيقة الرجل فحسب، إنما في كل عموم، يعني هذه هذا المعنى، كأن يزوجه ابنته في مقابل الزواج من أخته فيسقط هذا المهر ويسقط هذا المهر، هذا نكاح الشغار، الشغار والعياذ بالله. وأما التحليل قال ولعن المحلل والمحلل له. نكاح التحليل ذلك أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتبين منه، فإذا بانت منه بعد الثلاث فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما قال الله سبحانه وتعالى فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فيأتي بعض الناس إذا طلق امرأته ثلاثا ويريد أن يرجع إليها وترجع إليه، فيأتي لها برجل ينكحها ليلة أو نحو ذلك ويطلقها ليتزوجها هو بعد ذلك، ويظن أن هذا تحليل وهذا تحليل الحرام والعياذ بالله، هذا تحليل الحرام والعياذ بالله، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك، ولذلك هذا أيضا عقد باطل، وإن كان في حق المرأة لا اعتبار لنيتها، إن كان في حق المرأة لا اعتبار لنيتها، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تتزوج بنية أن تطلق بعد ذلك، وهذا غير معتبر أي أمر نية المرأة، لأن عقدة النكاح بيد من؟ يد الرجل مش بيدها هي، إنما يجوز هي تتزوج بهذه النية يجوز، لكنها تضحي، هتضحي. لما أرادت امرأة رفاعة أن تعود إليه، نكحت رجلا بقصد أن تطلق منه بعد ذلك، فلما نكحته فجاءت في اليوم التالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو وتطلب الطلاق باعتبار العيب. قالت: يا رسول الله، إنه ليس له إلا مثل هدبة الثوب، يعني تعيبه يعني. فلما كان ذلك اغتاظ الرجل من ذلك وقال: والله إني لكذا وكذا ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد فطن إلى ما تريد امرأة رفاعة؟ قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ والله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. فقالت المرأة وأقرت أنه قد حدث، يعني وطء بينها وبين الرجل. فعند ذلك أقر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطلق وأن ترجع إلى رفاعة. ولذلك النكاح المحلل إذا كان باتفاق من الرجل أو من أولياء المرأة أو من المرأة مع الرجل فكله عقد باطل، عقد باطل. والمرأة لو فعلت ذلك من غير اتفاق فهي مضحية بمعاني حيائها. ولذلك فيترك الأمر إلى تقدير الله سبحانه وتعالى. فإن تزوجت وطلقت أو مات زوجها أو نحو ذلك حلت له، حلت له. وإن كان هناك من العلماء من جوز صورا لذلك، لكن الصحيح أنه كلما دخله الاتفاق فهو داخل في زواج المتعة ومنهي عنه بنهي النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. قال: باب العيوب في النكاح. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجنون والجزام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. باب العيوب في النكاح، معنى ذلك بقاء الخيار لكل من الزوجين في الإبقاء على عصمة الزوجية أو فسخها، أو فسخها لوجود سبب من أسباب الفسخ. يعني العيوب في النكاح معناه إيه؟ باب ده يعني باب العيوب في النكاح، باب الخيار في الفسخ، الخيار في الإيه؟ في الفسخ. يعني كل زوج عنده حق إنه يعمل إيه؟ يفسخ لو وجد في الزوج عيبا يبيح له مسألة الفسخ، مسألة الفسخ. مثال مثلا العيوب، مثلا من العيوب مثلا قال: كالجنون والجزام والبرص. مثلا تزوجها فلما دخل بها وجدها مجنونة، وجدها بها برص، بها جزام، وجدها أمة وقد تزوجها حرة، وجدها ثيبا وقد تزوجها بكرا، وجدها كتابية وقد تزوجها مسلمة، وهكذا. فكل هذه عيوب. أو العكس، وجدته مثلا به ما يكون به يفسخ عقد النكاح، كمثلا أن يكون عنينا. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. وجدته المرأة عنينا، والعنين كما ذكر هو العاجز عن الوطء، العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه لكن لا يمكنه. العنين هو من يعجز عن وطء النساء، وربما يشتهي الوطء لكن لا يمكنه ذلك. فهذا العنين به عيب يجوز للمرأة معه أن تطلب الفسخ بالعيب، لكن له أحكام، العنين له أحكام. قال: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة، فإذا مضت أو فإن مضت وهو على حاله فلها الفسخ. المرأة لو كان الرجل عنينا مش أول ما لو عنين يروح فضحينه بقى في الشوارع ويسمعوا به كل الناس. لماذا؟ لأنه قد يكون المسألة مرض نفسي، وقد تكون نوع من الاضطراب النفسي عند الإنسان، يعني وخصوصا الشباب اللي هم عاملين نفسهم بطل أبطال. انتوا عارفين اكتر ناس بيصابوا بحكايه ان هو يعجز عن اتيان النساء دي، اكتر ناس يعجز عنها من؟ ها؟ لا انا مش قصدي كمان بتوع كمال الاجسام ده، انا اقصد العيال اللي هم بيشربوا مخدرات ومش عارف ايه وبيحملوا حاجات كده، ده بيفضل طول عمره عايش ان هو مفيش منه. فاحيانا او اكثرهم يصاب باضطراب نفسي عند الدخول على امراته يوم الزفاف، يقوم يحصل له ما يقدر على اتيان المرأة. وبعدين بقى هو بيصب بذلك اكثر. ليه؟ لانه بتكبر في نفسه، الله ازاي ده انا واد ما فيش مني، يقوم الاضطراب النفسي يحصل ايه يزيد اكتر. فهذه المسائل احيانا بتبقى نوع من الاضطراب النفسي، نوع من الخوف، نوع من كذا او كذا. ولذلك الشرع امهل مثل هذه الحالة مدة سنة، يحس ان هو يتمهل يعالج كذا وماذا ونحو ذلك. قال وان عتقت كلها وزوجها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه. وان عتقت كلها يعني الأمة لو اعتقت كلها، طب هنا بيقول كلها ليه؟ احترازا من ان تكون مبعضة. لو مبعضة يبقى لسه أمة، العبد عبد ما بقي من ثمنه دينار. فإن عتقت كلها، لو الأمة كلها بقت حرة وزوجها عبد، خيرت بين المقام معه وفراقه، تخير في ذلك. قال لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، عارفين حضراتكم كلكم قصة بريرة، وهي الأمة التي كانت لعائشة فأعتقتها عائشة فصارت حرة، وكان زوجها مغيثا عبد، فلما اعتقتها عائشة صارت حرة، عرفت وتعرف أن الشرع يكفل لها الخيار، فطلبت الفراق. وكان مغيث يحبها جدا، وكان يمشي في الطرقات يبكي، حتى أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عند بريرة، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم عند بريرة، فقالت أو أمر أو كلمة نحوها أو لي في ذلك خيار، قال لا هو لك في ذلك خيار، قالت لا أريده، لا أنا مش عايز أرجع. قال وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت بين المقام معه وفراقه، لحديث عائشة الطويل في قصة بريرة، خيرت بريرة على زوجها حين عتقت متفق عليه. قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر يعني ماذا؟ لو أن رجلا مثلا عقد على امرأة فوجدها في أثناء العقد مجنونة مثلا، أو وجد بها مثلا جزام أو نحو ذلك مما يفسخ به العقد، قال وإذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا مهر. طيب مفهوم المخالفة؟ ها؟ فإن وقع الفسخ بعد الدخول فلها المهر. فلها المهر يعني إيه؟ هو دلوقتي دخل بها وجدها بها جزام، راح وطأها، خلاص يبقى لها المهر، يبقى لها المهر. طيب هو دخل بيها وما كانش واخد باله وطأها وبعد ذلك علم، دول مسألتين. الأولى لها المهر ويرجع على من غرر به، الثانية لها المهر ولا يرجع على من غرر به. الفرق بينهم ماذا؟ تمام، الأولانية وجد بها عيبا، وجد بها عيبا فوطأها وهو يعلم، يبقى ده عمل ايه؟ اختار، هو مختار، فعل هذا مختارا، يبقى لها المهر بما وطأ. طيب الثانية لا، ده ما وطأش، آسف، الثانية وطأ خطأ أو بمعنى صح ما كانش يعرف يعني في عيب، فيرجع على من غرر به اللي هو مين؟ الولي. اللي هو زوجها له على انها عاقله ولقاها مجنون او ما فيهاش جزام ولا بها جزام او نحو ذلك. قال وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره. بعده يعني ماذا؟ بعد الدخول يستقر المهر. المرأة في كل الأحوال هتاخد الايه؟ المهر، لأنه إذا دخل بها كان حقا لها. قال وبعده يستقر ويرجع الزوج على من غره، على من غره. أي نعم. مسألة أخيرة وهي الفسخ كذلك بغيبة الزوج. الفسخ بغيبة الزوج، غياب الزوج. لو غاب الزوج عن زوجته غيبة لا تعرف له مكان، هل لها الفسخ؟ تكلم العلماء في ذلك، فذكر بعضهم أن لها ذلك بعد سنة، وبعضهم قال بعد 3 سنين، وبعضهم قال بعد 3 إذا شرع في الرابعة لها أن تطلب ذلك من القاضي، وعند ذلك يطلق القاضي طلقة رجعية. بمعنى لو رجع الزوج في العدة فهو أحق بها، فهو أحق بها. أي نعم. طيب لو أن الزوج سجن، سجن، فتكلموا في ذلك بتفاصيل طويلة، يعني خلاصة الكلام، لو سجن سجنا مستقرا قطعي يزيد على 3 سنوات لها طلب الفسخ بعد سنة أو في خلال السنة أو نحو ذلك. لو سجن مستقر وخلاص وقطعي ما فيش استئناف ولا في مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، وهيقعد فعلا أكثر من 3 سنوات، لها أن تفسخ العقد بالضرر عند ذلك. والله أعلم. نقف على كتاب الصداق. قولوا قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.